الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمره، وتوجهوا له مخلصين له الدين منيبين، فقد خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منها الرجال والنساء، فكانت الأرحام والأواصر، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الأحباب الكرام، ستكون خطبتنا لهذا اليوم تحت عنوان سيف القطيعة، ولنا فيها خمس نقاط: أولا، مقدمة لا بد منها، ثانيا، معنى الصلة والقطيعة، ثالثا، حكم صلة الرحم، رابعا، فضل صلة الرحم، خامسا، جزاء القطيعة. أولا، مقدمة لا بد منها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن هذه الآية العظيمة في مطلع سورة النساء لتقرر لنا أمرا عظيما، وتبين لنا حقيقة الترابط الإنساني والتواصل البشري على وجه العموم، ثم يأتي التخصيص الدقيق بالوصية بالأرحام. فالرب واحد والأصل واحد، أسرة واحدة انبث فيها الرجال والنساء ليلتقوا في وشيجة واحدة ويتصلوا برحم واحدة، ومن هذا المنطلق تقوم تكاليف التكافل والتراحم. يأتي هذا المعنى العظيم ليدق أبواب التفكير ويلفت أنظار الغافلين إلى أهمية التواصل بين الأرحام في زمن طغت فيه المادية الجشعة والمصالح الشخصية البشعة، حتى نسى الابن أباه والأخ أخاه والرجل قرابته وأرحامه. إنه زمن الانتهازية الرخيصة ولغة المنفعة البغيضة، ولو كان ذلك على حساب الثوابت الراسخة والقيم الشامخة ونداءات الدين القيم المتكررة. أيها المسلمون، إن أسرة الإنسان وقبيلته وقرابته هم عدته وسنده، وهم أصله وقوته. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أولئك هم عشيرتك، بهم تصول وتطول، هم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم ويسر على معسرهم، ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. نعم أيها الأحباب الكرام، لا يكن أهلك أشقى الناس بك. أين هذه العبارة الذهبية من أناس شهروا سيف القطيعة في وجوه أرحامهم وأقرب أقربائهم، في وجوه آبائهم وأمهاتهم، وفي وجوه إخوانهم وأخواتهم، أعمامهم وعماتهم، أخوالهم وخالاتهم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يا له من تصوير عظيم، يا له من تصوير عظيم، هذا الذي يصور القطيعة وكأنها سيف يقطع الأرحام. فالأسرة والعائلة والقبيلة كلها كيانات قائمة وأواصر باقية وعلاقات ماضية، وهذه الكيانات هي في حقيقتها جسد قائم، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والرعاية والنصرة والكفاية والتأييد وحسن الولاية. فيأتي القاطع، نعم يأتي القاطع بسيفه الذي يقطر نكرانا للجميل وصدا عن المعروف وبعدا عن معاني الوفاء، فيقطع أوصال عائلته ويفكك أركان قبيلته ويضعف لحمة أسرته. فأي جرم هذا؟ أي جرم هذا؟ وأي انحراف ذاك الذي ينحدر ببني الإنسان إلى تلكم الهاوية. ثانيا معنى الصلة والقطيعة. أما معنى الصلة فهو إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر حسب الطاقة. أما معنى القطيعة فهو الإساءة إلى الرحم، وقيل القطيعة ترك الإحسان. ثالثا حكم صلة الرحم. أيها الأحباب الكرام، لا خلاف بين العلماء في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، فهي حق لكل من يمت إليك بصلة نسب أو قرابة، وكلما كان أقرب كان حقه ألزم وأوجب. وعلى هذا فالرحم هم قرابة الرجل من طرفي أمه وأبيه، فتجب لهم الحقوق الخاصة من المحبة والنصرة، وعدم القطيعة والقيام بحقوقهم كتمريض المرضى وحقوق الموتى والنفقة على المحتاج منهم وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب، أمك وأباك ثم أدناك أدناك. رابعا فضل صلة الرحم. عباد الله، أي محروم ذاك الذي تكون له قرابة ثم لا يتعرض لفضل وصلها ونفحات برها وعطايا إكرامها؟ ويجب أن نعلم أولا ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. والشجنة هي أصل عروق الشجر المتشابكة. ومن فضائلها ما أخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وفي صحيح البخاري مرفوعا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وفي الخبر: صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازات، ولكن الصلة الواصلة بينة في قول الواصل الكريم والنبي العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ثم اعلموا حفظكم الله أن من أعظم الناس أجرا لصبره على الوصل هو الذي كان حاله كحال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار في أفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ومع هذا كله أيها المؤمنون، ومع هذه البشائر المحمدية والعطايا الربانية، إلا أن في الناس من تموت عواطفه ويزيق عن الرشد فؤاده ويتيه عن الطريق مساره، فلا يلتفت إلى أهل ولا يسأل عن قريب. فأي عار وشنار وأي خزي ذاك الذي يلاحق من منحه الله جاها وأحسن إليه رزقا ثم يتنكر لأقاربه أو يتعالى عليهم، بل قد يترفع أن ينتسب إليهم فضلا على أن يشملهم بمعروفه ويمد لهم يد إحسانه. ولتنبيه هؤلاء نقول: خامسا جزاء القطيعة. أيها الأحبة في الله، إن تقطيع الأرحام من أعظم كبائر الذنوب، وعقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة، بل أي شؤم من ذاك الذي يؤدي بصاحبه إلى الطرد من رحمة الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان جالسا بعد صلاة الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع الرحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة أي مغلقة دون قاطع الرحم. وهذه وصية عظيمة جليلة من زين العابدين علي بن الحسين لابنه رضي الله عنهم أجمعين، حيث قال: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. وبعد هذا كله، هل يجرؤ مجترئ على قطع رحمه؟ أم هل يجسر امرؤ على مجافاة أهله وأقاربه؟ فمن الناس من يسارع إلى قطع صلاته بأقاربه لأدنى سبب، لكلمة سمعها أو أمر صغير رآه. وإلا بالله عليكم، بالله عليكم، أي قطيعة تلك عندما يذهب أب ليخطب فتاة لابنه فيفاجأ أن الفتاة هي ابنة أخيه الذي قطعه منذ أكثر من 20 سنة؟ بل أي جرم ذاك الذي وصل بولد قطع أمه أكثر من 15 سنة؟ والأدهى والأمر هو ذاك الولد الذي حضر لدفن جنازة صديق من أصدقائه، وإذا بالجنازة الأخرى المحمولة على الأكتاف هي جنازة أبيه قطعه حتى لم يعرف بموته. أما علم هؤلاء أنهم بذلك يتعرضون لعواقب وخيمة نازلة من الله عليهم وعلى أمثالهم؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فاتقوا الله وصلوا أرحامكم، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قدموا لهم الخير ولو جفوا، وصلوهم ولو قطعوا، يدم الله عليكم بركاته ويبسط لكم في الأرزاق ويبارك لكم في الأعمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن حق القريب رحم موصولة، وحسنات مبذولة، وهفوات محمولة، وأعذار مقبولة. وكما قيل: لا تقطع القريب وإن أساء، فإن المرء لا يأكل لحمه ولو جاع. أيها الكرام، لئن كانت صلة الرحم تعني الإحسان إلى المحتاج ورفع الظلم عن المظلوم والمساعدة على الوصول إلى الحق، فليس من صلة الرحم المناصرة على الباطل والعون على الظلم والبغي والعدوان. فليس هذا من صلة الرحم في شيء إلا الحمية الجاهلية الممقوتة تفشو بها العداوة وينتشر بها الفساد وتنقطع بها الأرحام. فاعرفوا الحق وميزوه، ولا تأخذكم العزة بالإثم. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا وإن الله أمركم في محكم تنزيله